الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ليس بمرئي، من صفات الله سبحانه وتعالى أنك لا تراه. يقال إن رجلا أنكر وجود الله وقال إن كل شيء موجود لا بد وأن يدرك بإحدى الحواس الخمس: العين والأذن والأنف واللسان واللمس، وأنا لم أرى الله ولم أسمع صوته ولم أشم ريحه ولم أتذوق طعمه ولم ألمس جسمه. هذا الشخص قاصر العقل. فصنع رجل، سمع مقالة الرجل المنكر، مقالة يعني كلام، صنع كرتين، كرة من خشب وكرة من حديد، وصبغهما بمعنى لونهما، ثم أتى بهما بالكرتين إلى المنكر وقال: إن هاتين كرتان صنعت إحداهما من خشب والأخرى من حديد، فهل تتمكن، يعني تستطيع أن تحكم بمجرد نظرك، يعني فقط باستخدام النظر، بأن أيهما حديد وأيهما خشب؟ فنظر المنكر إليهما، يعني إلى الكرتين، وقال: لا أتمكن من التميز أو التمييز بالنظر. قال المثبت، يعني المثبت المؤمن، المؤمن بالله: فأدنو سمعك إليهما، يعني قرب أذنك إليهما إلى الكرتين، لعلك تسمع صوتهما وتميزهما. فأدنى، يعني فقرب المنكر أذنه ولم يتمكن من التميز أو التمييز. قال المثبت: فلطعهما بلسانك. تعرف معنى إلطع؟ كما لطع ذلك الطبيب القطعة اللحمية الضارة من رأس المريض. فلطعهما بلسانك لعلك تميزهما من الذوق. فلطع المنكر ولم يميز. قال المثبت: فاستنشق ريحهما لعلك تميز بالشم. فلم يعرف المنكر. قال المثبت: فالمسهما بيدك لعلك تميز باللمس. ما ميز أيضا. فلمسهما المنكر ولم يميز. قال: فمن أين تميز بينهما، يعني تفرق بينهما؟ قال المنكر: أرفعهما، يعني أحملهما، فأيهما كان أثقل عرفت أنه الحديد، وأيهما كان أخاف عرفت أنه الخشب. وسبحان الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. الحديد أثقل من الخشب، أليس كذلك؟ وترى الإنسان الآن يصنع بواخر ضخمة تسبح على المياه مصنوعة من الحديد، أليس كذلك؟ بواخر تحمل طائرات وتحمل كميات كبيرة من البضائع وهي مصنوعة من الحديد. ولماذا ذلك الحديد لا يغرق؟ لماذا؟ مع أن الحديد ثقيل، ليس ثقيل، ولكن ذلك الحديد لا يغرق. وأنت أيها المسكين إذا لا تعرف السباحة تغرق. ممكن في داخله هواء موجود. هناك قوانين عرفها الإنسان. إذا أنت تأتي بعلبة ولو مصنوعة من معدن، علبة الحليب مصنوعة من المعدن مثلا، إذا تضع هذه العلبة على الماء لا تغرق لأنها مصنوعة من الحديد، أليس كذلك؟ لأن هنالك قوانين موجودة في الماء، أيضا موجودة في الحديد، بأن الحديد يجعلنه بشكل الماء يدفع الحديد إلى أعلى، كلما كان سطح الحديد أكبر هكذا وكان وزنه أخف، كلما كان الماء قادر على رفعه أكثر، بالإضافة إلى الماكينات التي تعمل والتي تحرك الباخرة إما إلى الأمام أو إلى الأعلى هكذا. قوانين كثيرة عرفها البشر عن الماء وعن السفن ويستفيد منها، إلى درجة أنه يصنع بواخر من حديد ولا تغرق عادة إلا إذا شاء الله ممكن تلك البواخر تغرق. مرة سمعت دولة أوروبية صنعت باخرة كبيرة جدا، وصنعت في داخل تلك الباخرة حتى أماكن للعب القمار وشرب الخمر وممكن مسابح للسباحة أيضا، يعني أماكن ممتازة جدا للمتعة للأغنياء. كثير من الأغنياء تسابقوا للسفر عبر تلك الباخرة، وتلك الباخرة وصفت بأنها الباخرة التي لا تغرق، هكذا بسبب غرور الإنسان وتكبره. وتلك الباخرة غرقت من أول سفر، وغرق كل الذين كانوا في تلك الباخرة. وغرق الذين شربوا الخمر في تلك الباخرة. الآن قال المثبت: ومن يحكم بأن الأثقل هو الحديد؟ قال المنكر: العقل. فكر المثبت قليلا: إن اللون الخفيف إذا كان حائلا يعني مانعا دون معرفتك، وسد بمعنى أغلق أبواب حسك حتى اعترفت بعجز حواسك عن الإدراك، حواسك الخمسة عاجزة، ولجأت أخيرا إلى العقل يعني ذهبت أخيرا إلى حكم العقل، فما يمنعك من الاعتراف بوجود الله الذي ترى آثاره وإن لم تدركه حواسك؟ فانقطع المنكر وقفل إلى الاعتقاد وآمن بالله. قفل بمعنى رجع، رجع المنكر إلى الإيمان. إن الله ليس بمرئي لأنه ليس بجسم، وعدم رؤيتنا له ليس دليلا على عدم وجوده. الذي يقول عدم رؤية الشيء دليل على عدم وجود هذا الشيء، هذا الإنسان ناقص وعقله يحتاج إلى إصلاح. إنا لم نرى العقل، فمن أين نحكم بأن هذا عاقل وهذا مجنون؟ ليس ذلك إلا بأن نرى آثار العقل في أحدهما دون الآخر. أنت تعرف العاقل من غير العاقل من خلال أعماله. وكذلك نحكم بوجود الله لما نشاهد من آثاره. إن الله يمتنع عليه الرؤية يعني لا يمكن أن يرى، فلا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه ليس بجسم، وكل ما ليس بجسم لا يمكن رؤيته. يقول القرآن الحكيم: لا تدركه الأبصار بمعنى العيون، وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك يعني مثل يرى العيون. وحيث طلب موسى عليه السلام من الله أن يريه نفسه، أجابه الله: لن تراني. لن حرف نفي للاستقبال، يعني في المستقبل لن تراني، لا يلزم المستقبل البعيد، حتى المستقبل القريب بعد لحظة بعد لحظتين لن تراني إلى ما شاء الله، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. تعليقا على المستحيل. قلنا ما معنى تعليقا على المستحيل؟ يعني استقرار الجبل مستحيل، فرؤية الله سبحانه وتعالى أيضا مستحيل. أن توجد 100 مليون دولار لبنت من أجل الزواج مستحيل لك مثلا، فالزواج منها أيضا مستحيل، أليس كذلك؟ هكذا تعليقا على المستحيل. كل شخص لا يريد أن يزوج بنته ماذا يفعل؟ يرفع مهرها، أليس كذلك؟ هل في الهند أيضا هكذا؟ ليس هكذا، في سوريا، في إيران، في لبنان، في في أفغانستان هكذا، باكستان أيضا هكذا، ما شاء الله. كل شخص لا يريد أن يعطي بنته لك يرفع مهرها، معناه لا نعطي لك هكذا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. دكا ما معنى دكا؟ يعني قطعة قطعة، تتشا تتشا، فارا فارا. جعله دكا يعني خربه تخريبا. حتى هذه الكلمة الآن تستخدم في الراديو والتلفزيون، مثلا الطائرات الأمريكية دكت الفلوجة. لما دكت يعني ضربت وجعلت البيوت والتراب سواسية. بعض الناس الذين رجعوا لا يعرفون حتى مكان بيتهم، البيت لا يعرفونه لأنه صار ترابا وغبارا، المكان أيضا لا يعرفونه. حتى سمعت أن أمريكا في حرب أفغانستان استخدمت قنابل دكت الجبال دكة، ممكن تضرب قنبلة واحدة نصف رأس الجبل يصبح غبارا. الذين يعرفون المنطقة ممكن يشكون هذا هو الجبل الفلاني أو لا. مثل هكذا. الله سبحانه وتعالى أقوى، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى أقوى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. خر بمعنى سقط، موسى صعقا يعني خائفا أشد الخوف. وقد استعظم الله تعالى سؤال الرؤية، يعني الله سبحانه وتعالى يجد سؤال الرؤية سؤالا كبيرا سؤالا عظيما. فقال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أهل الكتاب مثل اليهود سألوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم كتاب من السماء، قال له اصعد إلى السماء ونزل علينا كتاب من السماء لنرى أو لنصدق أنك نبي. هذا السؤال ممكن يكون كبير، ولكنهم سألوا سؤال أكبر من هذا، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الصاعقة بمعنى البرق. وقام رجل يقال له ذعلب إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال عليه السلام يعني أمير المؤمنين: ويلك يا ذعلب، لم أكن بالذي أعبد ربا لم أرى. قال: كيف رأيته؟ صفه لنا. قال: ويلك، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إشارة إلى أن الإمام عليه السلام رأى الله من خلال آثاره وليس بعينيه. وقال الإمام الباقر عليه السلام لأبي هاشم: يا أبا هاشم، أوهام القلوب أدق من أبصار العيون. أوهام القلوب يعني خيالات القلوب، أدق مأخوذ من كلمة دقيق، أدق من أبصار العيون. أنت قد تدرك بوهمك السند والهند. عرفت معنى السند؟ عرفت معنى السند، وتعرف معنى الهند أيضا، أليس كذلك؟ الحمد لله. ولكن أسألكم: السند للهند أو الهند للسند؟ السند للهند أو الهند للسند؟ السند للهند. هكذا يا كفاية، السند للهند هذا في الماضي، كان السند للهند. ممكن الآن الهند للسند؟ في المستقبل هكذا. والبلدان التي لم تدخلها، هنالك بلدان أنت لم تدخلها، حتى في السند ما دخلت أماكن، وفي الهند أيضا ما دخلت أماكن ولم تدركها ببصرك، ولكن بأوهام القلوب يمكن أن تتصور بعض المناطق. فأوهام القلوب تلك. الآن أوهام القلوب لا تدركها الها، هذه إذا وضعناها في مكانها هي ها هكذا. أوهام القلوب لا تدركها، بمعنى لا تدرك الهند والسند مثلا هكذا، ولكن لأنه لا يوجد تكمل لهذا الكلام، أوهام القلوب لا تدرك الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل المعنى، لا تدركه. فكيف أبصار العيون؟ أوهام القلوب التي تستطيع أن تدرك السند والهند، الأوهام تستطيع أن تدرك السند والهند ولكن لا تستطيع أن تدرك الله سبحانه وتعالى. أوهام القلوب لا تدركه، يعني لا تدرك الله سبحانه وتعالى، لا تتصور الله سبحانه وتعالى، فكيف أبصار العيون؟ وهناك في القرآن الحكيم آيات قد يتوهم منها أنه تعالى جسم أو مرئي. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، المعنى الظاهر أنه جلس على الكرسي، والكرسي يشبه كرسي من؟ كرسي من كراسي بني البشر مثلا، ولكن هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الكون بدأ بتدبير أمور الكون، بدأ بإدارة الكون، كما أن البشر أيضا كذلك. وقال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة بمعنى جميلة، إلى ربها ناظرة، ناظرة بمعنى يرون الله سبحانه وتعالى بعيونهم هكذا، ناظرة بمعنى إلى أمر ربها ناظرة، وجوه المؤمنين إلى أمر ربها ناظرة. وهذا التفسير الذي هنا يقول بمعنى أن الناس جميعا يعلمون بوجود الله، هذا تفسير المؤلف، لكن هذا استعمال عرفي، كما نقول استوى الملك على سرير السلطنة، والملك لم يجلس على السرير، لا يوجد سرير يجلس عليه الملك، ولكن تقول استوى الملك على سرير السلطنة، يعني بدأ بتدبير الحكم، وإنما نقصد أنه أخذ بأزمة الحكم، أو نقول انظر إلى التلميذ الفلاني وقد أصبح مديرا، يأتي انظر بمعنى اعلم، اعرف أن فلان أصبح مديرا، والحال أنه بعد تلميذ، وإنما نقصد من النظر العلم بذلك. فيراد إن الله مسؤول على أزمة الكون، أزمة مأخوذ من كلمة زمام، زمام الحبل الذي تمسك به الفرس، هنا أزمة الكون بمعنى حبال الكون، حبال القيادة، قيادة الكون، هذه أزمة بالمعنى المجازي، آخذ بأطرافه، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أنت أنا قلت مسؤول، إذا كان هكذا مستول، إن الله مستول، مستول بمعنى مسيطر، إذا يوجد بالتي بمعنى مستول، استولى بمعنى سيطر، مستول بمعنى مسيطر، زي كلمة والي، بمعنى والي يعني حاكم، مستول يعني حاكم، ويأتي بمعنى مسيطر. اسم فاعل من الفعل استولاء، حسب الطباع على أزمة الكون، يعني على أسباب قيادة الكون، آخذ بأطرافه يعني بأطراف الكون. وإن يوم القيامة يعلم الناس جميعا بوجود الله، كأنهم ينظرون إليه على خلاف ما كانوا في الدنيا شاكين فيه، يعني في الله سبحانه وتعالى. لا زمان ولا مكان. الزمان والمكان من عوارض الجسم. ترمنا عوارض الضحك من عوارض الإنسان، يعيش مع الإنسان. المرض أيضا من عوارض الإنسان، يعيش مع الإنسان. الزمان أيضا يعيش مع الإنسان. المكان أيضا يعيش مع الإنسان. ما معنى المكان؟ الفراغ الذي يشغله الجسم هو المكان، والبقاء يعني البقاء الزماني الذي للجسم هو الزمان. لكل جسم طول وعرض وارتفاع وامتداد، وهو الزمان، كما يقول أينشتاين. أينشتاين هذا يقال هو الذي جاء بنظريات جديدة جدا لم تكن سابقا قبل أينشتاين، وتلك النظريات استفاد منها العلماء الأوروبيون واخترعوا القنبلة الذرية. تعرف الذرية؟ أتوم بامبا. السبب الأساسي ممكن نظريات أينشتاين. لو تخيلنا أنه لا شيء في الوجود، فهل يبقى هناك زمان؟ كلا. الزمان امتداد للجسم، الجسم يحتاج إلى الزمان. إن الله خارج عن الزمان والمكان، أي ليس له مكان، فيقال الله في السماء أو في الأرض أو على العرش أو وليس له زمان، فيقال الله في يوم الجمعة أو في شهر شعبان أو في سنة ألف أو إن الله ليس بجسم فلا زمان له ولا مكان. فكما أنه يرى كل الأشياء، أي يرى من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، من الأرض إلى منتهى يعني إلى آخر الفضاء، كذلك يرى كل الأزمنة، أي يرى الماضي والحال والمستقبل في آن واحد يعني في وقت واحد. إنا لا نرى آخر المشرق، لأنه يحيط بنا المكان الذي هو المغرب مثلا، وإنا لا نرى الماضي ولا المستقبل، لأنه يحيط بنا الزمان الذي هو الحال، لكن الله لا مكان له فيرى كل الأمكنة. الإنسان في هذا العصر الجديد أحيانا يفعل بعض الأشياء هكذا. مثلا هنالك علماء في أوروبا وأمريكا يتخيلون، يتصورون أشياء ويكتبون أشياء تعتبر خيالية، وتلك الأشياء بعض العلماء يصنعونها ويحولونها إلى واقع، إلى حقيقة إذا استطاعوا. ليس كل الأشياء، بعض الأشياء التي يستطيع الإنسان عليها. فالآن الذي تخيل شيئا وصنع هذا الشيء مثلا، كأنه رأى شيئا مستقبليا، أليس كذلك؟ بعض الناس تخيلوا الطائرة قبل أن تصنع، وبعض صنعت الطائرة. هؤلاء كأنهم رأوا جزء من المستقبل وليس كل المستقبل. فكيف الله سبحانه وتعالى لا يرى المستقبل؟ يرى المستقبل. كيف يرى المستقبل؟ الله سبحانه وتعالى يعلم بالعلل جميعها. العلم بالعلة يؤدي إلى العلم بالمعلوم، هكذا. حتى بعض الأطباء يعرفون بأن فلان سيصاب بالمرض الفلاني، لأنه ما أصيب بالمرض الفلاني، ولكن يعرفون. من أين يعرفون؟ من خلال المعرفة بالعلة. لأنه مثلا أكل المادة الفلانية أو الطعام الفلاني والطعام الفلاني يؤدي إلى المرض الفلاني، فالطبيب عرف بأن فلان سيمرض قبل أن يمرض فلان، ليس هكذا؟ الطبيب ما رأى المستقبل أو جزء من المستقبل، رأى بمعنى هنا علم. وكيف الله سبحانه وتعالى الذي يعلم جميع العلل والأسباب، فالنتيجة أنه يعلم جميع المعلولات. قبل أن يخلق إنسان معين الله سبحانه وتعالى يعرف أنه كم من الزمان يعيش، في أي مكان يعيش، وكيف يعيش. لماذا؟ لأنه يعلم بجميع العلل والأسباب. فالله سبحانه وتعالى يرى المستقبل أيضا، لكن الله لا مكان له فيرى كل الأمكنة، ولا زمان له فيرى كل الأزمنة. لو فرضنا أن رجلا ولد في جو مملوء من الدخان، لم يتصور هذا الرجل فضاء ليس فيه دخان، بل يظن أن كل شيء محاط بالدخان. الإنسان هكذا يعيش على عادة معينة لفترة زمنية طويلة، يعتقد أن كل الأمكنة هكذا، أو يعتقد أن كل الناس هكذا. مثل الإخوة في إفريقيا يعتقدون أن كل بلاد الدنيا دافئة. لماذا؟ لأن غرب إفريقيا مناطق دافئة، ويعتقدون بأن الثلج غير موجود أبدا. لماذا؟ لأن في غرب إفريقيا أينما تذهب لا ينزل الثلج أبدا، لو تنتظر 100 سنة لا ينزل الثلج. فيعتقدون بأن الثلج خيالا وليس حقيقة. وإن شاء الله إذا ترى الثلج يا علي ثمارة ستعرف أنه ليس خيال. إذا تريد أن ترى الثلج الآن أيضا يمكن، سأخذك إلى منطقة فيها ثلج وتلمس الثلج بيديك وتلطعه بلسانك لتعرف كيف طعمه. وبعد تصدق أن الثلج ليس خيال مثلا. صدقت يا علي؟ يوجد ثلج أو لا يوجد؟ زيد ممتاز. طيب الآن إن كلما تصورنا الأشياء نتصور معها الزمان والمكان، لأن ولدنا زمانيا ومكانيا. أما الله الذي هو خارج عن الزمان والمكان فلا تحويه الأزمنة والأمكنة، لا تحويه، لا تحيط به ولا تحصره، يعني لله سبحانه وتعالى لا تحصره الأزمنة والأمكنة. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكون، بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون والانتقال. إن الله ليس في زمان ولا مكان، لكنه مطلع على الجميع. تعرفنا مطلع؟ اطلع يطلع، يعني مثل رائن أو ناظر، مراقب على الجميع، وآخذ بأزمة الجميع. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن موسى ابن عمران كان ذات يوم جالسا إذ جاءه ملك من المشرق فقال له: من أين جئت؟ قال: من عند الله عز وجل. ثم جاءه ملك من المغرب فقال له: من أين جئت؟ قال: من عند الله عز وجل. ثم جاءه ملك آخر فقال: من أين جئت؟ قال: قد جئتكم من السماء السابعة من عند الله عز وجل. وجاءه ملك آخر فقال: من أين جئت؟ قال: قد جئتك من الأرض السابعة السفلى من عند الله عز وجل. فقال سبحانه عليه السلام، فقال موسى عليه السلام: سبحان من لا يخلو منه مكان، يعني كل مكان فيه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان، لا يمكن أن تقول الله هنا أقرب وهنا أبعد. يمكن أن تقول الله أقرب أو أبعد ولكن بمعنى آخر. الله سبحانه وتعالى قريب من المؤمنين وبعيد عن الكافرين. كيف هو قريب وبعيد؟ قريب بمعنى يستمع كلام المؤمنين ويساعد المؤمنين، وقريب عن الكافرين مهما دعا الكافر لا يستجاب دعاؤه. قريب وبعيد بهذا المعنى. أما قريب بالمعنى المكاني أو بعيد بالمعنى المكاني لا. ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان. وسمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول، هذا الرجل ماذا يقول؟ والذي احتجب بسبع طباق. احتجب بمعنى استتر، اختفى، مأخوذ من كلمة حجاب. المرأة احتجبت بمعنى لبست الحجاب وسترت نفسها. والذي احتجب بسبع طباق، يعني هذا الرجل يقول بأن الله سبحانه وتعالى ارتفع فوق السماوات السبع. هذه السماوات السبع صارت حجاب بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه يعين مكانا لله سبحانه وتعالى بأن الله فوق السماوات السبع مثلا. فقال عليه السلام: يا ويلك، إن الله أجل أرفع أعلى من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء. يحتجب عن شيء يعني يستتر عن شيء، أو يحتجب عنه شيء يعني هذا الشيء يستتر، يعني لا يراه الله لأنه مستور. الله سبحانه وتعالى أرفع من هذا. سبحان الذي لا يحويه مكان، لا يحيط به مكان. يحويه بمعنى من الإحاطة. ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كان بقي من الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.